وبحبك من غير اي شروط وبحبك قوي وبحبك موت وبحبك من غير اي شروط وبحبك قوي وبحبك موت خايف يا حبيبي العمر Exclusive CD quality Rosa Music.